الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يا معاشر طلبة العلم يعلم الله أننا نحبكم في الله وجزى الله خيرا شيخي وأستاذي الشيخ الفاضل الصبور الوقور أبو بلال حفظه الله ورعاه وسدده على حسن ظنه وحسن إكرامه وجزاه الله خيرا على ما يقوم به من جهد في نفع إخوانه وإني والله كنت في دار الحديث بدماج أحضر بعض دروسه وبعض ما كان ينفعنا به حفظه الله وأقول في نفسي سيكون له شأن عظيم لما رأينا عندهم من تعظيم للسنة وتعظيم للدليل وتواضع وإقبال على شأنه فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا حتى نلقاه وإني أبشركم أننا ما مررنا على مكان إلا ورأينا فيه خير وإخوانكم في كثير من الأماكن يسلمون عليكم والحمد لله أننا نرى ما يثلج الصدر وما يفرح النفس من إقبال الناس على الدعوة السلفية ومحبة الناس لها وما دام أن الشيخ أبا بلال ذكر نجاح الدعوة ونجاح الداعي إلى الله فنتذاكر في هذا الوقت اليسير صفات الداعي الناجح عسى أن نتنور بما يسر الله من الآية والحديث وأن يهدينا الله سبحانه وتعالى وينفعنا بما نقول لأنه كما سبق ليس الشأن يا طالب العلم أن تصبر على العلم لأن العلم يحتاج إلى صبر ولا بد أن يمر عليه بلاء وشدة ومشقة ويحتاج إلى صبر ربما العشر السنين والعشرين السنة وهو طالب علم لكن يظن بعض الناس أنه عندما ينتهي من طلب العلم سيرتفع إلى رتبة شيخ ويرجع إلى قريته ويقول الناس له يا شيخ فيرتاح لهذه الكلمة، ويرتاح أن الناس يعطوه شيئا من الدنيا ويجلس على ذلك العلم ينتظر الموت لا يفكر أنه بحاجة إلى العلم وأنه لم يبلغ بتلك المعلومات القنطرة. ومنهم من يصبر على طلب العلم ثم بعد ذلك لا يصبر على الدعوة إلى الله، فتأتيه الشدائد والبلايا ويأتيه حساد وحقاد، فإذا به يترك الدعوة وينكص على عقبيه عياذا بالله. فيا عبد الله، أنت محتاج إلى العلم ومحتاج إلى الدعوة ومحتاج إلى العمل ومحتاج إلى الصبر في طلبك للعلم وفي عملك به وفي دعوتك إليه، والصبر على الأذى فيه في جميع المراحل. فإن أعظم صفات الداعي الناجح، وكل طلبة العلم دعاة إلى الله، فأنت يا طالب العلم لا تكون طالبا حتى تفيد وتستفيد، ولن تثبت المعلومات حتى تفيد إخوانك، وأنت مسؤول عن أبنائك ورعيتك، ومسؤول عن أقاربك وأهلك، تدعوهم إلى الله باتصال برسالة، فأنت داع إلى الله، وهي أشرف المقامات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ أي وظيفة أعظم من هذه الوظيفة؟ هي مرتبة رفيعة لو عقلت، تحتاج إلى صبر، طريق فيه مشقة، ولكن عليك أن تكون داعيا ناجحا. فأول صفات الداعي إلى الله إخواني في الله الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تخلص في عملك وطلبك ودعوتك إلى الله، أخلص لله واجعل عملك لله، لا تجعل عملك للدنيا ولا للناس ولا من أجل مال ولا من أجل شهرة ولا من أجل رفعة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو الرجل يعمل العمل الصالح. انظر، ليس أي عمل، هو الرجل يعمل العمل الصالح لا يريد به إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم أجرهم وثوابهم وهم فيها لا يبخسون. ثم قال سبحانه: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا من الأعمال الصالحة وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم قصدوا بالعمل الدنيا، ولا شك أن هذا جزاؤهم في الآخرة. وفي الدنيا يفشلون، وفي الدنيا عياذا بالله يعاقبون. فإرادتك الدنيا بعملك الصالح من أعظم أسباب الهلاك عياذا بالله، لا أنك فقط يرد عملك ويحبط، وإنما يكون وبالا عليك. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، ومنهم الذي تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفه ربه نعمه، فإذا عرفها قال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقول: كذبت، وإنما تعلمت أو قرأت ليقال قارئ، وقد قيل. فنسأل الله العافية. كثير من الذين نكصوا على أعقابهم كان عندهم دخن وخلل وفساد في النية. فلا تطلب العلم ولا تدعو إلى الله من أجل أن يشار لك بالبنان، أو يرفعك الناس، أو يجلك الناس، أو يعطوك الناس. أخلص نيتك يا طالب العلم، أخلص نيتك لله، واعمل من أجل الله، فالله عز وجل يبارك في العمل اليسير إذا كان على إخلاص وسنة. وقد قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب مثل المؤمن، وفي تفسيره باب قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. وأورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إن الله ضرب للمؤمن مثلا شجرة، حدثوني ما هي. فخاض الناس في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهو مثل المؤمن المخلص، والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. فالإخلاص أصل في القلب يؤتي ثماره ونفعه، وعلى قدر إخلاصك يكون نفعك. وهناك قاعدة ذكرها الإمام السعدي رحمه الله في أصول التفسير عظيمة تنتفع بها في كثير من الآيات، وهي: على قدر السبب يكون الجزاء، على قدر السبب يكون الجزاء. فالسبب في البركة، والسبب في كثرة الأعمال الصالحة، والسبب في الثبات، مما يدل عليه هذه الآية هو الإخلاص. الإخلاص، كلما كنت أخلص لله، وكلما كان قلبك معلقا بالله، تصبح وتمسي وهمك الآخرة، وهمك رضوان الله، همك من أول ما تقوم من نومك وجه الله، تقوم تريد وجه الله، فهذا يؤتي ثماره. الإخلاص يؤتي ثماره، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والآية تدل على أن هذا وذاك، الإخلاص وكثرة العمل، كله من الله وبإذن الله. فإذن تستعين بالله على الإخلاص، وتستعين بالله على العمل الصالح. وهكذا تطبق هذه القاعدة في قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ على قدر العبادة تكون الكفاية، على قدر العبادة تكون الكفاية. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى وعبد الله حق عبادته كفاه، كلما كان قلبك معلقا بالله كفاك الله شر أعدائك، وكفاك الدنيا، وكفاك الشيطان، وكفاك جنود الشيطان، على قدر إخلاصك. والله تعالى حكيم عليم. فيا عبد الله أخلص لله تنجح في طلبك للعلم. أيضا من صفات الداعي إلى الله الناجح أن يكون متبعا للسنة متمسكا بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لأمته في حديث العرباض بن سارية، وهو ممن نزل فيهم قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال العرباض: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فأوصى أمته بسنته. وعلى قدر تمسكك بالسنة تنجح ويرفعك الله ويعينك الله ويبارك الله لك. عمل قليل على إخلاص وسنة خير من عمل كثير على غير ذلك. وعلى قدر اتباعك للسنة في قولك وعملك وعبادتك يبارك الله عز وجل في أعمالك، يجعل الله لك بركة، يثمر عملك عند الله وعند خلقه. وقد حدثنا بعض طلبة العلم أن الشيخ ابن باز سئل، قال سئل ونحن نسمع: يا شيخ، أنت تعمل من الصباح إلى المساء وأنت في هذا السن، تقوم للفجر ثم تدرس وتفتي وتقرأ وتعلم وتجلس للناس وتكتب لهم وتسعى في القضاء وتضيف وهكذا إلى آخر النهار. فقال: يا بني، الاحتساب يذهب الأتعاب، الاحتساب يذهب الأتعاب، فما أجمل الاحتساب وما أجمل العمل على سنة، يريحك ويسعدك ويجعلك في حياة طيبة. وقد قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: يرفع الله الرجل بقدر تمسكه بالسنة. كم من عالم ربما قد حفظ الأمهات بأسانيدها وحفظ المغني. رأينا عالم من علماء الأزهر قال: أخوه هذا أخي يحفظ يعني متن المغني كله، لكنه مسب الإزارة، ربما جاره لا يعلم أنه عالم، جاره لا يعلم أن هذا عالم. فليس الشأن أن تكون كثير العلم، كثير الحفظ، كثير العمل، الشأن كل الشأن أن تخلص لله وأن تكون على السنة، وهذا هو سبيل البركة وسبيل النجاة والنجاح. الأمر الثالث من أسباب نجاح الدعوة والداعي إلى الله وثبات طالب العلم حتى يصل إلى ربه هو الصدق مع الله. اعلم يا أخي في الله أن هذه الدعوة السلفية لا تعد أحدا بورقة أو شهادة أو وظيفة. هل قد رأيتم أن علماءنا قالوا سنعطيكم تزكية أو سنعطيكم إذا بلغتم كذا وكذا ورقة أو شهادة تذهبون إلى الناس بها؟ لا، هذه الدعوة إلى الله وهذه الدعوة السلفية لا ينجح فيها إلا الصادق مع الله. قد ربما يمكنك شيخك من مسجد أو من كتاب تؤلفه أو يرسلك لأناس تأمهم، ولكن إذا لم تكن صادقا مع الله تفشل ويظهر ذلك في عملك. فمن صدق مع الله صدق، أصدق مع الله حتى يرفعك الله عنده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي ذلك الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إنما بايعتك من أجل أن يدخل سهم من هاهنا ويخرج من هاهنا، فقال له: إن تصدق الله يصدقك. الأدلة على الصدق كثيرة وفضله عظيم، والصدق أخص من الإخلاص. الصدق في العمل، أن تكون صادقا في طلبك، صادقا في عبادتك، صادقا مع الله في إرادتك وإخلاصك. نسأل الله الصدق والإخلاص. نحن نقول هذا والله أننا محتاجون إلى هذا، ونتهم أنفسنا، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. الصدق مع الله عباد الله سبيل النجاة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك من صفات الداعي إلى الله أن يكون صاحب وسطية واعتدال كما أمر الله. يقول الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه ميزة وفضيلة حسن الله بها هذه الشريعة، أن هذه الأمة أمة وسطا. فدين الإسلام وسط بين الأديان، ومذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم وسط بين المذاهب والفرق، فهو سبيل لا غلو فيه ولا جفاء، سبيل وسط. وإذا كنت على هذا السبيل الوسطية والاعتدال تنجو وتنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يغلو في قوله واعتقاده وفعله يتعب ويشدد على نفسه. ولذلك جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي رواية: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. الذي يغلو في عمله وعبادته فيشدد على نفسه يتعب. وهكذا الذي يغلو في عقيدته ويشدد على نفسه وإخوانه يتعب. والذي يجفو ويتنازل عن الحق ويتقارب مع أهل الأهواء والبدع ويجالس أهل الأهواء ويصحح مذاهبهم كذلك ينقطع، فلا ينجح في سبيله وسيره إلى الله إلا من كان على وسطية واعتدال. وكما ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: دين الله بين الغالي والجافي، دين الله بين الغالي والجافي. فأهل السنة وسط، وعلينا معاشر أهل السنة أن نعمل بالسنة. منهجنا منهج معصوم بحمد الله، أشخاصنا قد نخطئ، ولكن مردنا إلى هذا المنهج المعصوم. أما أهل الأهواء والبدع والحزبيات فمنهجهم منهج فاسد، لأنه وضعه أناس وأشخاص، فمنهجهم منهج فاسد لأنه ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك أسس حزبه محمد بن إلياس، وذاك حسن البنا، وذاك عبد الله بن سبأ، وذاك فلان أو علان، وذاك منهجه الكتاب الفلاني. أما أنت يا أيها السني منهجك الكتاب والسنة، فتقيد بهما، وإياك أن تغلو، وإياك أن تجفو. أثبت على السنة، ثبات باعتدال، ثبات بميزان، لا تغلو في الأشخاص فتجعل هذا الشخص ميزانا أو هذا الكتاب ميزانا تجعل عليه الولاء والبراء، فتقع في الغلو من غير أن تشعر. اجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما ميزانك وهما ميزان الناس. وأهل السنة والجماعة بحمد الله ما من أمر إلا ويرجعون فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحتكمون إليهما. كذلك في كل أمر وفي كل مسألة اجعل ميزانك بالكتاب والسنة وحقق المسألة، وإياك من الإفراط والتفريط. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ما من مسألة إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التفريط. والشيطان يأتي لكل عبد بقدر عقله وقدر همته. من الناس من هو يهوى وهواه إلى الغلو، فيأتيه الشيطان من هذا الباب. خطوات، ليس خطوة كبيرة فقط، خطوات، خطوة صغيرة ثم أكبر ثم أكبر حتى يقع في الغلو الذي يخرجه عن منهج الحق. ومن الناس من هواه إلى الضياع وإلى التفريط، فيأتيه الشيطان من قبل هذا الهوى، فيتساهل ثم يتساهل ثم يتساهل حتى يخرج عن منهج الحق إن لم يتداركه الله برحمته. فما من مسألة في العبادة، في العقيدة، في كذلك رؤية الله، في الصراط، في الميزان، في التوحيد، في الأولياء، في الصالحين، وفي العبادات، وفي المعاملات، حتى تربية الأبناء، معاملة الزوجة، التأدب مع الشيخ وعدم تقليده، الرجوع إلى العلماء وعدم تقليدهم، كل هذا يحتاج ميزان، وهو الوسط، الوسطية. فمثلا لا تخلط بين المرجعية والتقليد. بعض الناس يقول: قال العالم الفلاني في هذه الفتنة كذا. يقول: لا، نحن لسنا نقلد الرجال ولسنا كذا وكذا. فيخلط بين المرجعية والتقليد. يا أخي ارجع إلى أهل العلم، هم أعلم منك في الفتن، ارجع إلى شيخك. إياك إياك أن تتطاول، ارحم نفسك ولا تقلد إذا قال لك حلال أو حرام بدون دليل. نعم، أما المرجعية ارجع. فلا بد على أهل السنة أن يفهموا أنه لا بد أن يرجعوا إلى علمائهم ومعلميهم ومشايخهم، وأن يتواضعوا لهم وأن يتهموا أنفسهم. وإياك إياك ممن يطعن أو يلمز، هذا رفيق سوء. فالوسطية أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحترم الكبار والمشايخ والعلماء وإلا لصار الناس شذر مذر. من صفات الداعي إلى الله عز وجل أن يكون متواضعا، فالذي ينفر الناس بمعاملته كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيه أدب عظيم كما ذكر هذا الشيخ حفظه الله في مقدمته. فالإنسان الداعي إلى الله يشاور إخوانه وهكذا يتواضع لهم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار. فإذا لم يحصل التواضع يحصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ البغي والفخر. والذي لا يتواضع مع إخوانه اعلم أن في قلبه فخر وبغي وأنه سيصل به الحد إلى ذلك. فتواضع، إذا جاءك الناس يسألونك تواضع لهم، اجلس معهم. وهذه صفات أهل السنة والجماعة، لا يجعلون أنفسهم فوق الناس، وإنما يحبون الخير للناس أينما كانوا. من صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الناجح في دعوته والصالح في عمله أن يعتني بالقرآن ولا يجعل نفسه كأنه غني عن القرآن. وقد رأيتم ورأينا وفقكم الله أناسا كانوا معنا في صفنا يدرسون معنا ويدرسون ويدعون، ولكنهم ما كان لهم اعتناء بالقرآن. أحدهم يقول: منذ أن تزوجت ما فتحت المصحف، منشغل بالعقيدة ودروس العقيدة. جاءت فتنة فأخذت، جاءت تلك الفتنة فكان حصادها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ثبات. المؤمن إذا تأخر عن قراءة القرآن يوما أو يومين يضيق صدره، يجد نفسه ضيقة، حياته بالقرآن. يقول الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حتى لو صرت مستفيدا، حتى لو صرت عالما، لست غنيا عن كتاب الله. القرآن ثباتك وحياتك وروحك، اعتني بالقرآن، اقرأ كتاب الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي يقرأ القرآن يبارك الله في وقته، يبارك الله في دعوته، يبارك الله عز وجل في كلامه، يعمل بالقرآن ويقول القرآن ويدعو بالقرآن ويدعو الناس إلى القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وكل العلماء كان لهم اعتناء بالقرآن عظيم، وكلما كنت أقرأ للقرآن تقرأ جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة في يومك، كلما سهل الله عز وجل لك أمرك وعملك ودعوتك ويسر حب الناس لك. فالقرآن القرآن عباد الله، الاعتناء به وإلا يضيع الإنسان ويضل إذا لم يكن له اعتناء بالقرآن وإذا أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا إخواني في الله من صفات الداعي إلى الله الناجح في دعوته أن يكون ذا عبادة وإنابة وإقامة لدين الله سبحانه وتعالى وسعي إلى قيام الليل وصيام النهار والحرص على العبادات، الحرص على العبادة. فأنت أحوج من غيرك إلى ربك سبحانه وتعالى، لأنك محتاج إلى توفيق عظيم وصبر وثقة بالله وتوكل عليه. أنت محتاج إلى الله، ولو عرفت قدر حاجتك إلى الله لقمت كثيرا ولصمت كثيرا ودعوت كثيرا ولجأت إلى الله عز وجل كثيرا. وكلما كنت أعلم وكلما أحبك الناس والتف الناس حولك كلما كان إقبالك على الله أعظم. فأنت بحاجة إلى الدعاء، أنت بحاجة إلى الدعاء. فطالب العلم والداعي إلى الله الذي تراه ذا عبادة يحافظ على الصلوات في وقتها، بل يأتي مبكرا يحافظ على الصف الأول، يحافظ على صيامه وقيامه، يحافظ على كثرة الدعاء، اعلم أن هذا ناجح موفق، وأن الله سبحانه وتعالى أراد له خيرا. ولو كان قليل الفهم وقليل الحفظ، ليس الشأن أن تحفظ كثيرا وأنت معرض عن الله سبحانه وتعالى. العبادة هي التي خلقنا الله من أجلها، خلقنا الله من أجلها. انظر إلى ذلك القصيمي الذي كان يؤلف المؤلفات الكثيرة، كيف ارتد وكان ذكيا حافظا قويا يؤلف الكتاب في أسبوع؟ ما نفعه الله. ليس الشأن أن تعلم كثيرا وأنت بعيد عن العبادة. نعم، أقبل على العلم، احفظ القرآن، احفظ السنة، تأسس، رتب أيامك وعملك ووقتك، فهذا سبيل النجاح. احفظ أولا كتاب الله، ثم احفظ من السنة ما فتح الله عليك، فإن حفظ الكتاب والسنة هما من أعظم أسباب تمكين الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يمكن العبد من الدعوة ويمكنه من نفع الناس إذا كان حافظا عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقبلا على الله بعبادته ودعائه وإخلاصه ورجائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالإقبال على العبادة من أعظم أسباب البركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم الغرور وعدم العجب بالنفس. إياك أن تعجب بنفسك يا طالب العلم، فالذي يغتر بنفسه أو بعلمه أو بعمله أو بفصاحته أو بصوته أو يعجب كذلك بما آتاه الله من خير الدنيا والآخرة، هذه فتنة عظيمة له. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. قال الله بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قبل قليل هو في ضر، هو في مرض، قبل قليل هو معدوم الحال، يدعو الله قائما وقاعدا يا رب يا رب، فلما يعطيه الله عز وجل النعمة إذا به يقول إنما أوتيته على علم، أي إنما أوتيت هذا الحظ وهذا الغنى وهذه الصحة أو هذه العافية أو هذا العلم عن علم، قال بعض أهل التفسير عن علم من الله أني أستحق هذا، وقال بعضهم عن علم عندي وقوة جعلتني أكسب هذا الشيء. قال الله بل هي فتنة، فتنة، صارت المنة فتنة، صار ما أعطاك الله عز وجل لك فتنة، لأنك نسبت النعمة إلى غير الله، جعلت نفسك هي التي أعطتك هذه النعمة أو كسبت هذه النعمة عياذا بالله. فيا طالب العلم هذا مرض عظيم، ويا أيها الداعي إلى الله هذا مرض خطير، هذا بلاء مستطير، أنك تعجب بنفسك وتغتر بعملك، فلا تقل أعطيت أعطيت وأنا وأنا، احمد الله احمد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. وفي حديث زيد بن خالد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بالحديبية على إثر سماء قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا تقل إنما هذا بكذا وكذا حتى لو كان سببا وهو غير سبب، هذا شرك أصغر، شرك في الربوبية، أنك تضيف النعمة إلى غير الله، علمك حفظك هدايتك من الله، من الذي أنعم عليك أن جعلك من أهل الإسلام؟ أنت؟ عقلك؟ اختيارك؟ من هو الذي خصك واختصك وهداك أن تكون من أهل السنة؟ من هو؟ عقلك؟ اجتهادك؟ غيرك أعقل منك، غيرك أذكى منك، غيرك أقوى منك، غيرك أشجع منك، إنما هو الله. فاحمد الله وعظم هذه النعمة، ومن عرف النعمة وعرف قدرها عرف حق الله، وهذا جزء من شكرها. من هو الذي اختصك من بين أهل قريتك وجعلك طالب علم؟ من هو؟ هل هو حرصك؟ بعض الناس يغتر بنفسه، أنا وأنا، بل يتطاول على الناس، أنتم وأنتم، إياك أن تفخر وإياك أن تغتر وأن تتكبر بنعمة أنعم الله بها عليك، هي نعمة من الله فاحمد الله. والناس أدعو لهم، عوام الناس أدعو لهم، أخوك أدعو له أن الله يهديه ويوفقه، وهذا سبيل الرحمة. الداعي إلى الله الناجح يرحم الناس، يرحم الناس أنهم ما وفقوا، يرحمهم حتى لا يدخلوا نار جهنم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعض الناس إذا ظل أصحابه أو كذا يقول يستاهل هو كذا وكذا، لا، يا داعي يا طالب العلم يا أيها المعلم كن رحيما بالناس، من للناس إلا أهل السنة؟ تنتظرون أن يذهب إلى الناس يدعوهم الحزبيون وينقذونهم من الشرك وينقذونهم من البدع. تعرفون أن الحزبيين دعوتهم موسم، أيام الانتخابات، أيام الصدقات والزكوات، هذه دعوتهم. هل يذهبون الناس يفتحون صفة صلاة النبي؟ لا. هل يذهبون إلى الناس يدعونهم إلى الإخلاص والتوحيد والسنة؟ فعلموا الناس التوحيد والسنة. كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول لبعض طلابه سيذهب إلى قريته، قال اذهب إلى قريتك وعلمهم الإخلاص والتوحيد وعلمهم الصلاة، إذا ماتوا على ذلك فهم في خير، هم في خير. كثير من القرى لا زالوا يعبدون الأوثان ويتضرعون بالأولياء ويتوسلون بالقبور عياذا بالله. بعضهم لا يعرف أن هذا بدعة أو هذا سنة. كذلك من صفات الداعي إلى الله، وهي أعظم وأهم صفة أو من أهم الصفات، أن يكون ملتزما متمسكا بما عليه الطائفة المنصورة، بما عليه أهل السنة والجماعة، بما عليه السلف الصالح. لا يتقيد بشخص ولا يتقيد بمذهب ولا بكتاب. فأهل السنة مؤسسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان منهجهم معصوما. أما أهل البدع يتقيدون بفلان أو علان، ولذا تراهم إذا أخطأ عالم منهم لا يمكن أن يردوا عليه خطأه أو أن يناصحونه أولا سرا ثم يفضحونه. لا، لأنك إذا خالفت وإذا انتقدت أحد رموز هذا الحزب ستفصل، أنت لست حزبي. أما أنت مقيد أن تكون على منهج الكتاب والسنة ومع الطائفة المنصورة الذين وعدهم نبينا صلى الله عليه وسلم وبشرنا بشارات أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم بإذن الله ظاهرين على غيرهم، وأنهم بإذن ربهم من عهد نبيهم لا يزالون إلى أن تقوم الساعة، ولو كثر المكر بهم ولو عظم المكر عليهم، فإن الله عز وجل وعد أن يبقوا ولا يزالوا حافظين لهذا الدين مقيمين له، ومن تولى يستبدل الله غيره، ومن أعرض أعرض الله عنه. فهي طائفة لا تزال ولن تزال إلى قيام الساعة. وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها طائفة لا تضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم، ولا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم المخالفين من أعدائهم المواجهين لهم من أهل البدع والأهواء، ولا يضرهم كذلك الذين يخذلونهم من الصف ويخذلونهم باسمهم من إخوانهم ومن بينهم، مع أن هذا مكر عظيم. لكن وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فكم خذل أهل السنة من إخوانهم وطلابهم وأصحابهم وربما مشايخهم، خذلوهم. لكن هل ضروا السنة شيئا؟ لا، إنما نفعوا أهل السنة بأن أخرجوا الخبث. ذهبوا وذهب معهم الفساد، وذهب معهم الخبيث والحاسد والحاقد والمغرور والمعجب بنفسه والذي يريد الدنيا، أخرجهم الله من حيث لا يشعرون. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني في رخاء ونعمة واجتماع وبعد عن الفتن والبلايا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أي ما كان الله ليطلعكم على الغيب أن فلان ليس منكم وليس معكم وهو في أوساطكم، وإنما يأتي الله بفتنة وشدة وابتلاء حتى يخرج الخبيث ويبقى الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وفي الآية الأخرى بشرنا أيضا ربنا بأن هذه الطائفة وأن أهل الحق يمكر بهم، ولكن أراد الله بهذا المكر خيرا. تأمل إلى قول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الكفار ينفقون الأموال ليفرقوا أهل السنة ويمكروا بأهل السنة ويمكروا بالحق وأهله ويمكروا أيضا بالإسلام كله، ولكن أفضل من يعمل بالإسلام ويطبق الإسلام هم أهل السنة. قال الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يغلبون هم ومن دفعوا به على أهل الحق. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. يأتي أحيانا من ينفق الأموال ضد أهل الحق فيغتر بعض الناس ويذهب وراء الأموال أو الجمعيات، وبعد أيام يقطعون عليه المال يريد أن يرجع إلى السنة أو إلى أهلها من أجل أن يبحث عن مال أو شهرة أو شيء، وإذا بذلك المكر الذي أرادوه لأهل السنة صار فيهم ومكر الله بهم، فصفي الصف يصفو الصف حتى يكون أهل السنة على يد واحدة وعقيدة واحدة وأخوة وثبات وعقيدة. من صفات الداعي إلى الله الناجح أنه يكون صاحب ثبات لا يتناقض. تأتي الفتنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يأتي البلاء، تأتي الحروب على أهل السنة، كذا هو صاحب كلمة واحدة وصاحب منهج واحد وطريقة واحدة لا يتأرجح ولا يتناقض، خلافا لأهل الأهواء. وكثير ممن يتناقضون ويتأرجحون عياذا بالله. انظر إلى الإخوة المسلمين لما كانوا على غير السداد وكانوا على غير منهج أهل السنة والجماعة وكل أهل البدع. نعم، فلو يعني ذكرنا تناقض أهل البدع لما وسع ذلك ربما محاضرة ومحاضرتين تناقض، بل ربما يكون في رسالة يتناقضون لأنهم ليسوا على منهج الكتاب والسنة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سيد قطب وغيره من كبار الإخوان المسلمين كما ذكرنا يكفرون الحكام، يكفرون حكام المسلمين ويقولون هؤلاء الحكام ليسوا على منهج الإسلام أو ليسوا كذا، وليس هناك حكومات مسلمة اليوم لأن الحكام يوالون النصارى. يوالون من؟ النصارى. حكام المسلمين كفار لأنهم يوالون النصارى، ولما تجد إلى مواقفهم مع النصارى، النصارى إخواننا ووحدة الأديان. ويقول القرضاوي للإنسان أن يعتنق دين النصارى، وهكذا كل المنتسبين إلى الإخوان المسلمين من المفكرين المعاصرين، توكل كرمان، عمرو خارب، يقولون للإنسان حرية المعتقد أن يعتنق دين النصارى. طيب، إذن الحكام أحرار إذا والوا النصارى على حد قولكم، لماذا تكفرون الحكام؟ أنتم تقولون لأنهم يوالون النصارى، ومن جهة أخرى تقولون النصارى إخواننا وهم أصحاب دين سماوي. انظر إلى من أعرض عن الحق كيف يتخبط، وليس فقط أنه يتخبط بل يقع ربما في الردة، ما عندهم عقل. فالذي يخالف أهل الحق لا بد أن يتناقض ولا بد أن يضطرب. وأخيرا أنصح نفسي وإخواني بالإقبال على العلم، والإقبال على الدروس النافعة، والإقبال على ما ينفعنا، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح الله البلاد والعباد، وأن يسأل الإنسان ربه عز وجل الثبات على دينه. فنحن في زمان الفتن، زمان القلاقل، زمان المغريات. من ثبته الله على الحق وصبر ولم يبالي بالأهواء والمغريات، صبر على الحق، صبر على الفقر، صبر على ما آتاه الله. وإذا لم تصبر يا أخي على الحق، والله ستصبر على الباطل. وإذا لم تتقيد وتعلق قلبك بالله وتتقيد بالكتاب والسنة، ستكون عبدا لغير الله، أو عبدا للحزب الفلاني، أو عبدا لفلان من الناس. فقد أعزك الله بالإسلام والسنة وطلب العلم، اصبر. تظن أن أهل الدنيا وأهل الأهواء لا يصبرون؟ هم في مشقة وتعب وجهد ويصبرون. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهكذا أنصح نفسي وإخواني بالقناعة، فهي أيضا من صفات الداعي إلى الله وطالب العلم الناجح في دعوته، القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قنعه الله بما آتاه من العلم والإسلام، وقنعه بما آتاه من الرزق. والله إذا لم تكن عندك قناعة بقليل المال لا تقنع بكثيره. إذا كان عندك قناعة فأنت غني، أنت سعيد والله. وقد فسر بعض المفسرين قول الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال القناعة. القناعة، رأيت القناعة أصل الغناء، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. لا ينجو وينجح إلا من كان عنده قناعة. اقنع ولا تسأل الناس ولا تستشرف ولا كذلك تحب أن يعطوك الناس، اسأل الله، تضرع إلى الله. فكلما كانت ثقتك بالله وكان دعاؤك لله، كلما أغناك الله عن خلقه. وكلما كنت متعلقا بالناس كلما أهانوك وابتعدت عن التعلق بالله سبحانه وتعالى. لا تتعلق إلا بالله، ادعو الله واسأل الله، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى الغني الذي يعني ربما تسأله فيعطيك ويكرمك وهو كريم، لكن والله تنزل من عينه وينتقصك لأنك خالفت السنة. فليكن عندك قناعة وعفة. وكم كان شيخنا الوادعي رحمه الله وهكذا شيخنا يحيى يوصون بالقناعة والعفة والله لن يضيعك، والله لن يضيعك الله. انظر إلى ذلك الشحات الذي يشحت اعطوني ويبكي ويتضرع للناس، يبكي لو أنه بكى بين يدي الله في آخر الليل هل سيتركه الله؟ إذا كان واثقا بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، وعلى قدر التوكل تكون الكفاية. فالله الله في الثبات. قد أنعم الله عليكم بهذا المكان البعيد من الفتن، مكان طيب. وتعرفون نحن جميعا والله ما كان يهدأ لنا بال، ولا كنا نحب أن نفارق دار الحديث، حتى لو خرجنا دعوة وأرسلنا الشيخ دعوة سواء داخل اليمن أو خارجها، يعني نكون كالحوت خرج من الماء، سرعان ما نرجع إلى دماج. والحمد لله فتح الله على أهل السنة، أراد أهل البدع والباطل شرا وأرادوا مكرا فمكر الله بهم، مكر الله بهم. فالآن ربما عشرات دماج، عشرات دماج. بعض الناس يقول في بعض المراكز، أنا أنسى أقول أهلي في دماج، يعني في المركز الفلاني. صحيح، هذه المراكز هي دماج، هي دماج، كنا نحبها ونأوي إليها لا للمال فيها، ما كان معنا فيها مال ولا تجارة ولا قصور، إنما لأننا نتفرغ فيها للعبادة. فنحن نثق بالله أن الله أكرم أهل السنة، أكرم أهل السنة وثبت أهل السنة. فالآن دماج داخل اليمن وخارجها، داخل اليمن وخارجها، مراكز ودور للحديث، ومن أراد أن يمكر بهم مكر الله به. والحمد لله هذا من فضل الله عز وجل. ونبشركم أن تلك البلاد الدعوة فيها طيبة وإقبال، والآن صار كثير من المراكز التي يأوي إليها طلاب العلم، وحتى الدول عرفت هذه الدعوة، ودول مجاورة في أوغندا في كينيا يطلبون، أين طالب العلم؟ نريد طالب علم، نريد شيخ يقيم الدعوة في بلدان، في بلد، في دولة، وكل أهل السنة يكونون تحته. فأين طالب العلم المتمكن الناجح الذي حفظ القرآن، حفظ السنة بإتقان، تعلم النحو واللغة العربية وأقام لسانه، تعلم شيئا من الفقه، تعلم الأدب، تعلم الأدب. ليس الشأن أن تكون عالما صاحب عقيدة وكذا وكذا وأنت غير مؤدب، نحن بحاجة إلى الأدب أكثر من العلم. تأدب مع إخوانه، مع مشايخه. هذه الدعوة ليست دعوة علم فقط، دعوة علم وأدب وأخلاق. ربما كثير من الناس يتكلم بفصاحة وبلاغة ويستدل ويصلي بالناس، ولكن الناس يخافون شره، يكذب أو يسرق أو عياذا بالله يخون، ولا يؤمن شره. شركم من لا يؤمن خيره، من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. فالله الله عباد الله في الاجتهاد والتمكن، حتى ينفع الله عز وجل بنا، وحتى نقوم بقدر المسؤولية. أنت لبست ثياب ثوب الدعوة السلفية، فكن على قدر هذا الحجم، كن اعرف قدر نفسك أن الله عز وجل أكرمك، لبست ثوبا عظيما فاعرف قدره، نظفه حتى يراه الناس أنه ثوب جميل، ثوب الدعوة. لا تشوه الدعوة بخلقك، ولا تشوه الدعوة بكذبك، بزورك، بتطاولك. نعم عباد الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وهذا سؤال يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك خيرا. قال: كيف يربي طالب العلم أولاده؟ وجزاك الله خيرا. أولا اعلم أنك مسؤول على أولادك من البداية حتى لا يفسدوا مع الأصحاب والأصدقاء فتتعب بعد ذلك. حافظ عليهم أولا ألا يجالسوا صاحب سوء. وأيضا ادعو الله، الدعاء له أثر عظيم في صلاح الأولاد. ثم سايسهم وحافظ على أوقاتهم وشد عليهم والطف بهم، لا إفراط ولا تفريط، حافظ عليهم بلا غلو ولا جفاء، بلا إفراط ولا تفريط، حتى لا ينفروا منك بالشدة والضرب والإهانة أمام الناس. ربما الولد يكره أباه ويكره الدعوة، ربما إذا كان أبوه يهينه أمام الناس أو يتكلم عليه أو يضربه أمام الناس. يعني بعض الأولاد نفسه عزيزة يحتاج إلى تشجيع. ثم إذا كنت وحدك أنت وهو هدده وألطف معه، إن صح إن احتاج إلى ضرب فليكن في البيت أو إهانة، وشجعه أحيانا وخوفه أحيانا واستعن بالله. أيضا هذه أوراق يقولون نريد شرح الدعوة في تنزانيا والدروس التي تقام. أولا وآخرا أقول لكم ليس مثل اليمن مكان، ليس هناك مثل اليمن، ولو أن الأمر إلينا لتركنا، ولكن هذا أمر حملناه وصار أمر لا ينبغي أن نتركه. الدعوة إلى الله في ذلك المكان وغيره فأقبلوا على العلم فأنتم في خير، وإنما نحن جهد المقل، جهد المقل. ونسأل الله عز وجل الإعانة، الإقبال موجود والطلاب فيهم خير، وكذلك الإخوان القائمون على الدعوة والمتعاونون عليها بحمد الله جزاهم الله خيرا، عندهم إقبال وكلمة واحدة وصفاء ونقاء. وهناك من يمكر منذ سنين بالدعوة إلى الله ويكذب ويجمع الأخطاء ويتهم بأمور، لكن الحمد لله لسنا والله مبالين بهم في شيء، وإنما نرحمهم، نرحمهم لأنهم إلى الضياع أقرب. وهكذا نبشركم أن الأمور طيبة سواء في تلك البلد أو فيما جاورها من البلدان. والله الإقبال على دعوة أهل السنة عظيم. بعض الأماكن يعني يبنى المركز يعني ربما 50 في 50 أو 20 في 20 متر، ويقولون نريد داعي إلى الله ونريد كذا، ونحن نخاف. كثير من الناس قد جاء وشوه الدعوة ربما بخلقه أو بكذا استشرافه أو شيء من ذلك. فالإقبال موجود، وهناك من يدعو إلى الله من طلاب دار الحديث بدماج والحمد لله. وأيضا مررنا على الشيخ أبي عمرو يسلم عليكم، ودعوته طيبة في السودان بحمد الله، والإقبال موجود. وكذلك التميز، وينزل عند الناس يدعوهم إلى الله كما هو حال أهل السنة في كل مكان بحمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواننا في الصومال لهم دعوة طيبة يتواصلون بنا، ومراكز فيها عدد من الطلاب. وإخواننا في كينيا كذلك في مركز، ويبنى لهم أيضا مركز، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. وبني أيضا مركز في دولة أوغندا، هذه دول. وأما داخل تنزانيا ففي عدد من المحافظات مراكز كددوما وسنجيدا ومونزا وهكذا الجنوب متوارا وغيرها مراكز، والناس مقبلون حتى يمتلئ المسجد يقال لهم خلاص ما عد نستطيع، وإلا لو فتح المجال لأقبل الألف والألفين إذا كان موجود الطعام موجود. وعندهم ذكاء وإقبال وحفظ، وبعضهم يكون نجيبا ويعملون. يعني لو تقول له اجلس في الحلقة في القرآن من بعد الفجر إلى قبل الظهر يجلس، أصحاب عمل والحمد لله. إنما دعوة أهل السنة رحمة، هذه بشارة لإخواني، والتعاون بين أهل السنة مطلوب، أن يكونوا على كلمة واحدة وصفاء وأخوة. فنسأل الله أن يثبت أهل السنة في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يبارك فيهم وفي أوقاتهم، وأن يطيب حياتهم، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.